ونستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات لفاتحة الكتاب العزيز، وما يتيسر من أول سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. وقد سجلت هذه التلاوة في مستهل فترة السبعينيات في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. Thank you.

you أبدعت فيما أحسن. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات لفاتحة الكتاب العزيز، وما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وسجلناها لكم في بداية فترة السبعينيات في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه.